الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الناظر في الاتجاه الذي يسلكه علم الفقه في هذا العصر يعلم أنه يسير نحو التقاء المذاهب تعانقها على الأحكام التي هي أقوى دليلا عند من يقيمون علمهم على الدليل. كثير من الناس اليوم، وهذا هو الذي جبل عليه المؤمن وفطر عليه، لا يقنعهم إلا أن يسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجابون به عن أسئلتهم. فوضع الفقه المذهبي اليوم يتجه إلى الوضع الذي كان سائدا قبل تدوين المذاهب في القرن الثاني والثالث، مع الفارق بين العصرين في الأوضاع والأسباب ودرجة انتشار العلم وصلاح الحياة وفسادها. ولما كانت المذاهب الفقهية المتبوعة متفقة على اعتماد الكتاب والسنة خصوصا وبقية أصول الأدلة أو معظمها عموما، فإن كل خدمة لفهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهما صحيحا بعيدا عن التعصب والتأويل المستكره الذي لا تقبله العربية، والمعارضة بالرأي متى كان الأمر كذلك ومتى كانت الخدمة كذلك، فإنها تعتبر خدمة لهذه المذاهب، لأن أصحابها ما راموا بعملهم وتدوينهم وما ألفوه وقالوه، ما راموا بذلك إلا طاعة الله ورسوله وتبليغ الأحكام للناس. ولهذا فإن خدمة المذهب، أي مذهب، بهذا الاعتبار لا تقاس بكثرة التآليف فيه بل بنوعها والغرض منها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.